تفسير الآية 83 من سورة الواقعة، يقول تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 96: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك بالبعث بعد الموت ليوم القيامة حيث الحساب الختامي لما فعلت، وإذا كنت ممن يتذكرون دائما الآخرة ويوقنون أنه لن ينفع أحد أحدا، وإذا كنت متذكرا للموت بين الحين والحين وبتوسط واعتدال فإن هذا حتما سيدفع كل عاقل لأن يحسن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر على الدوام، وذلك من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، وسيدفعه أيضا لأن يحسن طلب الدنيا والآخرة معا، برجاء مراجعة الآية 145 من سورة آل عمران ثم الآية 14 و15 منها ثم الآية 212 من سورة البقر ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن ذلك. وستسعد إذا كنت عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي فإذا وصلت الروح للحلق وهو آخر الفم. ولفظ لولا في اللغة العربية من معاني أنه يفيد الحث على فعل الشيء الذي يأتي بعده، فهو سبحانه يحث الناس جميعا على الاعتبار من هذا الموقف الذي يرونه أمامهم عند خروج روح من هو في لحظات الموت ودخول القبر، حيث سيكون له حساب مبدئي قبل الحساب النهائي الأخروي لأقواله ولأفعاله، وبعض العذاب للمسيء وبعض النعيم للمحسن، وذلك لكي يحسن الاستعداد له بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، ليسعدوا في الدارين ولا يتعسوا فيهما بنسيان ذلك أو الاستهانة به أو تكذيبه. أي فلو تعتبرون وتتذكرون وتهتمون وتصدقون لكان خيرا لكم. كذلك هو حث للمكذبين بالله ولقائه بعد الموت وحسابه على أنه إذا بلغت روح أحدكم الحلقوم عند موته وأنتم حضور حوله، فأمسكوا إذا روحه في جسده بحيث لا تخرج، وامنعوا أمر الله بخروجها وأطيلوا عمره، إنكم لن تستطيعوا حتما هذا فأنتم عاجزون تماما عنه. وفي هذا ذم ولوم شديد ورفض تام وتعجب من حال التكذيب السيء الذي هم فيه، لعلهم يستفيقون ويعودون إلى ربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين ولا يتعسوا فيهما.